يسر من هذا اللقاء نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا زال الحديث موصولا أيها الأحبة في مدارسة الكتاب الموسوم بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان العالم الجليل محمد الثالث أو محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وقد أشرنا غير مرة أن كتابه هذا قد تضمن ثلاثة معالم رئيسة، وهو الكلام حول الاعتقاد الصحيح، والكلام حول ما يصح به العبد عبادته، والكلام حول ما يصح به العبد سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد مقدمات قدم بها من بيان سبب تأليف الكتاب وبيان ما يجب إجمالا على معلم الصبيان أن يعلمهم وما تضمنته تلك المقدمات من نصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح رضي الله عنهم، دخل رحمه الله تعالى إلى مسألة الاعتقاد. وقد بينا أنه رحمه الله تعالى أدرج في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب عقيدة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وذلك منه رحمه الله تعالى سبيل حكيم إلى الإصلاح وإلى بث السنة بطريقة حكيمة، إذ الشيء أولا إذا جاء من الحكام وولاة الأمور كان أوقع في النفوس مما إذا جاء عن غيرهم. ولذلك قال عثمان رضي الله تعالى عنه في الأثر المشهور عنه، وليس حديثا وأثر مشهور عن عثمان رضي الله عنه، إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والأمر الثاني أنه رحمه الله تعالى قد سلك سبيل التكرار في تقرير هذا الأمر، فقلنا غير مرة إنه ضمنه كتابه هذا وطبق الأرطاب وكتاب الفتوحات الإلهية ومنحة الوهاب وغير ذلك من الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى، إضافة إلى ما ذكرنا من أنه رحمه الله تعالى أصدر منشورا إصلاحيا يبين فيه السبيل الذي ينبغي أن يكون عليه التعليم والدراسة على الشيوخ وما شكل ذلك، وما هي الكتب التي تدرس، وما هي الكتب التي ينبغي أن تدرس، وما هي العلوم التي ينبغي أن تدرس والعلوم التي ينبغي أن تجتنب. وهو منشور عند ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس، وابن زيدان من المؤرخين من العلويين أيضا، ولما ألف كتابه أهداه إلى محمد الخامس رحمه الله، وبين فيه هو في الأصل تاريخ لمدينة مكناس، لكن يبين بالاستطرادات والتوضيح وما شكل ذلك فوائد عديدة تتعلق بذلك، فأدرج هناك نص هذا المنشور، وذكره قبله الناصري في كتاب الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى، بين ذلك وعلق عليه وبين أن السلطان رحمه الله كان ينهى عن قراءة الكتب المؤسسة على في علم العقائد على علم الكلام الذي كان عليه الأشعرية وغيرهم وكذا، وذكر هذه الأشياء كلها يعني غير مستورة حتى نستورها، هي منشورة ومبينة في الاستقصاء وفي غيره وفي المقال الذي كان نشره العلامة محمد تقي الدين الجلالي رحمه الله في مجلة دعوة الحق في الستينات الميلادية أو بتاريخ النصارى، بين فيه ذلك، سماه ملوك الدولة العلوية أو اهتمام ملوك الدولة العلوية بالسنة النبوية أو بالكتاب والسنة، نسيت عنوانه وهو موجود في المجلة في أعدادها الأولى، أعدادها الأولى. فبين ذلك كذلك وعلق عليه رحمه الله، وبين أنه كان من الاهتمام بتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وأن بعض من جاء بعدهم أو من كان قبلهم كان له اهتمام بشيء من توحيد العبادة مع خلل في أنواع أخرى، وأشار إلى الدولة الموحدية، كان عندهم ضلال كبير في جوانب. إذ كان ابن تومرت الذي هو أحد أكابر رؤسائهم يعني ذا خليط في مسألة الاعتقاد، معروف أن هذه ابن تومرت درسناه يعني في معروف يعني صاحب الدولة الموحدية، وكانوا يزعموا لأنفسهم أنهم هم الموحدون، وقد جاءوا عقب زوال دولة المرابطين، ودولة المرابطين هم الموحدون حقا، كانوا في هذا الجانب على السداد وعلى الصواب. يقال لهم الدولة المرابطية أو الدولة اللمتونية أو الدولة اللمتونية الملثمون. نعم، إذن هذا السلطان رحمه الله قد أدرج في كتابه هذا عقيدة ابن زيد، ونحن في حصة رحمكم الله قد سبقت وقفنا بعض الوقفات مع ما ذكره رحمه الله تعالى من خلال شروح أهل العلم لهذه العقيدة. ذكرنا شروح غير واحد من أهل العلم ممن يعني وضحوا هذه العقيدة ودللوا مسائلها ووضحوا مبانيها، كقطف الجنة الداني هذا كتاب وبيان المعاني وأوضح المعاني، الشيخ الفوزان، الشيخ زيد رحمه الله، الشيخ أحمد رحمه الله، وكذلك إمداد صادق الأماني للشيخ عبيد حفظه الله. فمثل هذه الشروح يعني هي المرجع لتوضيح هذه الرسالة أو هذه العقيدة التي افتتح فيها بالأصل ابن أبي زيد القيرواني كتابه الرسالة في الفقه المالكي. إذن هذه الأشياء قد ذكرناها فيما مضى، لكن إن شاء الله نكررها من باب التقرير والثبات. وابن أبي زيد رحمه الله كان من المالكية الذين بقوا في الاعتقاد والأصول والفروع على طريقة مالك رحمه الله تعالى، لم يغيروا ولم يبدلوا. من بعد ابن أبي زيد رحمه الله وبعد ابن أبي زمانين وكذا وقع شيء من هذا التغيير وتلك الانتقائية، فيبقى مثلا في الفقه أو في الفروع على مذهب الإمام مالك، لكن في الاعتقاد تجد هذا ذهب إلى علم الكلام وإلى يعني العقائد المؤسسة عليه كالأشعرية الماتريدية وما شكل ذلك، ومستقل ومستكثر من ذلك. أما المالكية القدماء لم يكونوا يعرفون هذه الأشياء بتاتا، وذكر هذا الذهبي وغيره يعني معروف. ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله يذكر هذا بالواضح الصريح، حتى أن مالك رحمه الله أفتى في أنه لا ضمان في كتب أهل البدع وفي إتلاف كتب أهل البدع وكذا، وفي مواضع أخرى وذكر عن ابن خويزمنداد وهو فقيه مالكي قد لاقى المعاناة في حياته لأنه كان سالكا سبيل السلف في الاعتقاد، يعني نبذ لأجل هذا. وقال ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر أهل البدع، قال أهل البدع عند مالك وعند أصحابنا أو عند أصحابه هم أهل الكلام، أشعرية كانوا أو غير ذلك أو غير ذلك، مع التنبيه لأن ابن حسن رحمه الله تعالى الأشعري لم يكن على نسق واحد كما أشرنا من قبل، وإنما مر على مراحل ثلاث آخرها أنه آل به الأمر رحمه الله إلى الرجوع إلى عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكرنا فيما مضى بعض كتبه التي فيها هذا الاتجاه كالإبانة عن أصول الديانة ومقالة الإسلامية واختلاف المصلين ورسالته إلى أهل الثغر واضح فيها جلي في غير ما مبحث كالاستواء وما شكل ذلك، ينصر فيها رحمه الله تعالى عقيدة السلفي الصالح. نعم، نصيب اليوم إن شاء الله تعالى من الكلام على عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى والكلام على قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، كما بدأهم يعودون. فيما سبق كان الكلام حول يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل ختم به الرسالة والنذارة والنبوة وجعله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، يبشر المؤمنين بالجنات وينذر المشركين والكافرين بالنيران والعياذ بالله، وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم، وبين العلاقة الوطيدة التي بين الكتاب والسنة، بين كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة النبوية. السنة صنو القرآن، بمعنى أنه لا يوجد إسلام فيه كتاب بدون سنة أو سنة بدون كتاب، لا، الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وضحته السنة أعظم توضيح وجلته أوضح تجلية، كتفاصيل أمور الصلاة والزكاة والحج، يعني أصول الدين الكبار جاء توضيحها في السنة النبوية. لو لم يجئ بذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نعلم كيف نصلي ولا كيف نصوم ولا كيف نزكي، وما هي مبطلات الصوم وما هي أركانه وما هي أركان الحج وما هي مبطلاته وما هي كذا، كل هذه الأشياء إنما جاء تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهدى به الصراط المستقيم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا صراطه المستقيم، والعبد قد أوجب عليه الله عز وجل في كل صلاة أن يدعو بدعاء. تصور دعاء يجب عليك أن تدعو به، وهو قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. يعني تصور أن العبد هذا الدعاء يذكره في الصلوات المفروضة فقط 17 مرة، 17 مرة يجب عليه أن يقرأ بها، بغض النظر عن التفصيلات الأخرى، أن يكون إماما أو مأمونا أو منفردا. الإمام والمنفرد هذا يجب عليه، بقي المأموم في الصلاة الجهرية، وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك. المهم بغض النظر عن هذا، فكيف إذا أضفت النوافل اللي هي مؤكدة كرغيبة الفجر وكالوتر وكصلاة وبعد ذلك ما يليها كصلاة الضحى وثم كالرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، يعني كم مرة سيقرأ العبد هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بينه الله عز وجل فجعله هو صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما هو مبين في موضع آخر من كتابه سبحانه وتعالى، وأنه صراط الذين جمعوا بين العلم والعمل، علموا الحق وعملوا به، وأن هذا الصراط يختلف مع صراط آخر، هو صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. هؤلاء عرفوا الحق وتركوا العمل به، وهؤلاء عملوا بدون معرفة الحق، على هكذا، على هوى الأنفس وعلى ما شكل ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فظهر بذلك أن هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل هو مصدر ومنبع الهداية والرشاد. وكما أشرنا فيما سبق أن الله تبارك وتعالى لم يترك هذا الخلق سدى وهملا هكذا بدون إنزال كتاب وبدون بيان طريق وبيان سرط، لا، إنما بيّن، لأنه الله عز وجل لو ترك هذا التدين لأهواء الناس واختياراتهم وأذواقهم لوجدت آلاف الأديان، وممكن تتعدد هذه الأديان بتعدد الناس، لأن لكل ذوقه، لكل اختياره، لكل استحسانه. لا، بل جعل الله عز وجل باب التشريع مغلقا لا سيما في هذا الدين الحنيف: اليوم أكملت لكم دينكم. الله تعالى هو الذي تولى إكماله، لم يترك لغيره. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قلنا إن اليهود لعنهم الله قد حسدونا أشد الحسد على مثل هذا، على التأمين وعلى السلام. ومن ضمن ذلك هذا، حيث قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه: لو علينا معشر اليهود نزلت هذه السورة أو هذه الآية، عفوا هذه الآية، لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. لماذا؟ لأنهم افتقدوا هذا، لأنه كانوا في ديانتهم يوكل أمر حفظ الدين إلى من؟ إلى الأحبار والرهبان، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكنهم لم يرعوا ذلك، فكانوا يسترون عن أقوام ويبدون أقوام، كما قال الله عز وجل: قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ويخفون كثيرا. أما هذا الدين لا، الله جل وعلا هو الذي تولى حفظه سبحانه وتعالى وإكماله وإتمامه ورضاه لنا دينا. إذن فهذا الصراط المستقيم الذي هدى الله سبحانه وتعالى به أو هدى به برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصراط هو هذا، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه خط خطا مستقيما وقرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، خط على جنبة هذا الصراط خطوطا قصيرة ومتقطعة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هو سبيل السلف الصالح من أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغير وغير، ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى أصحابهم والتابعين لهم الضحاك وأصحاب ابن مسعود كعلقمة وغيرهم من السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، إلى أن وصلنا ذلك إلى اليوم بفضل الله ورحمته. طيب، ثم قال في المقطع الآخر وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، يعني مما يجب على العبد أن يعتقده أن الساعة آتية لا ريب فيها، أن الساعة آتية لا ريب فيها، وهذا من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، إما الساعة العامة وهي قيامة القيامة أو قيام القيامة، أو الخاصة وأن كل عبد وكل إنسان بل كل مخلوق له قيامته الخاصة وساعته الخاصة. ورد حديث في هذا من مات فقد قامت قيامته، لكنه حديث لا يصح، لكن كمعنى هو صحيح، من مات قد ابتدأت عنده الساعة في نفسه، إذ وقوع الموت ينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة بموته مباشرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، فإن كان ما فيه أيسر فما بعده أيسر منه، والعكس بالعكس والعياذ بالله. ثم بعد ذلك هذه الساعة تأتي وتطلق على يعني إطلاقات، فمنها أنها تطلق ويراد بها النفخ الذي ينفخ الملك بأمر الله عز وجل فتقوم القيامة وتفنى هذه الدار الدنيا يعني يبدأ أمر الدار الآخرة. وكذلك تأتي ولها إطلاقات أخرى يراد بها البعث، بالبعث والحشر، ولذلك سيأتي معنا يعني الأدلة على كل هذه الإطلاقات. ومما ينبغي اعتقاده بأن علم الساعة أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا من الغيب الذي لم يطلع عليه الله عز وجل أحدا أبدا. معلوم أن الغيب منه ما يطلع الله سبحانه وتعالى عليه بعض أنبيائه، ولكن الأصل الذي ينبغي على المؤمن اعتقاده أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر أي لا يطلع، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا، معروف إلا هذه أداة الاستثناء، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله والرسل طبعا قد أطلعهم الله عز وجل على غيوب كثيرة، وملائكته كذلك الكرام عليهم السلام، لكن أمر الساعة لا يدخل في ذلك الاستثناء، بل ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عبارة يعني قد يتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل لم يخفي أمر هذه الساعة، فقال سبحانه وتعالى في سورة طه أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهل الله عز وجل لم يخفي هذه الساعة؟ أخفاها. فمما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنه قال أكاد أخفيها، معناه يقول الله عز وجل أكاد أخفيها حتى على نفسي من شدة ما أخفاها الله عز وجل على خلقه وأخفى علمها. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر منها قيام الساعة، متى تقوم الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ستقوم في يوم معين، لكن هذا اليوم من أي شهر من أي سنة ليس بمعلوم. فمن المعلوم الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أن الساعة تقوم يوم الجمعة. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من دابة إلا وهي مصيخة سمعها كل جمعة، يعني تستمع، هل ستسمع النفخة في الصور الذي هو يعني يحصل به الفناء أم لا تسمعه فتستمر الحياة. لكن في أي سنة ذلك اليوم وفي أي شهر وفي أي أسبوع لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مواطن متعددة فيخبر بعلامات الساعة أو بعض علاماتها، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فيخبر بعلاماتها، كما هو معلوم من هذا الحديث الذي ذكرنا ومن حديث جبريل عليه السلام المشهور، وأنه نفى النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، قال فأخبرني عن أماراتها، لها أمارات، لها مقدمات، لها كما يقال إرهاصات. والعلماء يبينون هذه الأشياء علامات إشراط الساعة. فالله عز وجل ذكر في القرآن لما كان أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظهر بعض أشراطها وجاء وتحقق، بل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أحد أشراطها. قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، السبابة والوسطى، كم بينهما؟ إشارة إلى القرب، إشارة إلى قرب ذلك. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى، والصغرى غالبها ظهر، نسأل الله السلامة والعافية. من ضمن إطلاقات الساعة التي سبق وأن أشرنا إليها أن يراد بها الموت عند النفخ في الصور، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند مسلم رحمه الله في صحيحه أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، يعني وفي لفظ آخر إن من شرار الخلق أو من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا من شرار الخلق، شرار الناس، من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنه ثبت في حديث الصحيح الذي هو من أشراط الساعة كذلك خروج ريح تمر بالناس فلا تدع مؤمنا إلا قبضت روحه، تدخل في أنوف المؤمنين فتقبض أرواحهم، ويبقى بعد ذلك الأشرار وهم الذين تقوم عليهم الساعة. إذن لا تقوم الساعة إن من شرار الخلق، شرار الناس، من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني إن عرفوا قبر نبي أو زعموا أن قبر هذا النبي هو هذا في هذا الموضع جاءوا وبنوا عليه مسجدا، وهذا لا يجوز في شريعة الإسلام، بل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سياقة الموت، النبي صلى الله عليه وسلم هو يموت يحذر من ذلك لئلا يفعل بقبره الشريف هذا الأمر، و يعني يلعن اليهود والنصارى، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث الآخر الذي لما رجعت بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم من هجرة الحبشة الأولى وصفت للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الكنائس وفيها صور وفيها كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات النبي منهم اتخذوا قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتطلق الساعة كذلك ويراد بها البعث، أصله قول الله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا أشد آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فين؟ في القبر. ومن العجيب أن بعض الناس صار ينكر دلالة هذه الآية على عذاب القبر. عذاب القبر ما كاينش. وهذا هو المشكل الكبير. من أين جاء هذا المشكل؟ من أمور، منها أن الناس اتخذوا رؤوسا جهالا، فسئلوا هؤلاء الجهال بغير علم فضلوا وأضلوا. يأتي الآن يظهر على قناة من القنوات ورجل لا يعرف، لا يعرف، وبعضهم لا يعرف حتى بتخصصه الشرعي، ممكن طبيب، ممكن كذا، ممكن فيزيائي، ممكن كذا، لا يسخرني. لكن هو في تخصصه لو جاء أحد وتهجم على تخصصه وتكلم في الفيزياء بغير علم، وتكلم في الطب بغير علم، وتكلم في البيولوجيا بغير علم، وتكلم في علم التغذية بغير علم، لم يرضى هو، لم يرضى. فلماذا هذا التجاسر على شرع الله وعلى دين الله عز وجل وعلى العلم الشرعي؟ أن يأتي كل أحد، كلهم يعني بلا استثناء، ويفهم في الشريعة ويتجرأ على الشريعة ويتكلم في الشريعة. هذه من البوائق ومن المنكرات العظيمة في هذا العصر، ومما سهل لهم الانتشار هذه وسائل التواصل للأسف الشديد. بل أكثر من هذا، وسائل التواصل إنما هي وسائل، لكن ما دامت العقيدة صحيحة والمنهج السليم والتوجه صحيح والفكر مستقيم، هذه الوسائل ما تزيد ذلك إلا استقامة. لكن إن كانت هذه الأشياء مضروبة فهذه الوسائل ستزيد في ذلك الانحراف وذلك الفساد. لكن على المؤمن أن يتسلح بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ومن فهم السلف الصالح من هذه الأمة لهذا الدين. فإن كثيرا من الفرق الإسلامية قديما وحديثا تدعي الانتساب إلى الكتاب والسنة، ولكن الفيصل بين أهل الحق، أهل الحديث، أهل السنة، وبين هؤلاء اعتبار فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل عليهم القرآن وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يرونه رأي العين وهو ينزل عليه الوحي، وتأخذه تلك الحالات التي كانت تأتي صلى الله عليه وسلم إبان الوحي، ويسرع عنه صلى الله عليه وسلم فينطق بالوحي مباشرة فيسمعونه غضا طريا. أهل السنة يعتمدون فهم هؤلاء السلف الصالحين لهذا الدين ولهذه الشريعة الغراء، وبتنحية هذا الفهم يحدث مثل هذا الهراء الذي تسمعون، ومثل هذه الانحرافات التي دين الإسلام منها بريء. براءة الذئب من دم يوسف كما يقال، وبراءة الشمس من اللمس. عذاب القبر ألف فيه العلماء، الحافظ البيهقي له كتاب خاص في إثبات عذاب القبر مليء بالأدلة. لكن إذا كان هذا المتكلم قد أسقط أصلا من الأصول وهو السنة النبوية، وهذا لا يشك في إسلامه أصلا فضلا عن أشياء أخرى. وذلك العلماء يذكرون أن من أنكر السنة كفر بالله عز وجل. لا يمكن تصور الدين كما قلنا قبل بوجود الكتاب بلا سنة أبدا أبدا. وإذا ظهر الطائفة قالوا لهم القرآنيون، يقولون إحنا بغينا القرآن فقط، معنا ما ندير شيء لغة. وبعضهم قد يعني يتكايس كما يقال، ويعني يعمل نفسه فاهم، فيذكر لا وهذا الكتب دخلها الصحيح ودخلها يعني الضعيف ودخلها الكذيب ودسوا فيها أناس أشياء وعمومات. تقول يمثل؟ لا يستطيع أن يمثل. جيب الأدلة على أن البخاري مثلا أدخل فيه ما ليس فيه، وجيب أن مسلم صحيح مسلم أدخل فيه ما ليس فيه، يجيب. هو مروي بالإسناد من اليوم، من اليوم إلى عهد مسلم، إلى مسلم رحمه الله، والبخاري من البخاري إلى الفربري إلى فلان إلى فلان إلى اليوم. إلى اليوم الناس عندها أسانيد متصلة، من اليوم من هذا الرجل إلى البخاري ومن ذاك الرجل إلى البخاري برواياته، والروايات يزيد بعضها على بعض، لأن العالم راه ماشي جامد. وكان العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول العلم لا يقبل الجمود، وكان السلف قبل ذلك يقول إني أقول القول وأرجع عنه غدا. الإمام أحمد رحمه الله في مسنده مثلا فلان تركه أحمد بآخر الراوي فلان، ظهر الأحمد رحمه الله أنه لا يستحق أن تنشر عنه السنة وأن تخذ عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله ابن هو هذا فلان ضرب على حديثه أبي من المسند فيزال، أبي ضرب على روايته في آخر عمره فيزال. لو الإشكال فين؟ الإشكال فين أن أبناء الأمة الإسلامية يعني لا يبذلون شيء من الجهد في أن يعرف دينه الذي هو نشأ عليه. تولد في بلاد الإسلام لا يستطيع أحد أن ينفي عنه الإسلام أبدا أعوذ بالله، لكن أن يأخذ هذا الإسلام بأدلة يقينية لا يتطرق إليها الشك ولا يستطيع أحد أن يزحزحه، لأنه لا يوجد دين على الإطلاق. حتى اليهود والنصارى اليوم لا يستطيعون أن يثبتوا الإنجيل الذي بيدهم هو محرف باليقين بكتاب الله عز وجل، لا يستطيعون إثباته بالسند، لا يستطيعون، لا يستطيعون أن يحفظوا حرفا عن عيسى عليه السلام بالإسناد من عندهم إلى عيسى عليه السلام. خلاف احنا، خلاف من عنده إسناد من اليوم إلى البخاري موجود إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يختلفون علوا ونزولا في الإسناد، منهم من هو قل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 21 رجل 27 رجل هكذا على حسب العلو والنزول الذي يسمى عند أهل العلم. ولو تدبرت في سير هؤلاء السلف الذين كانوا يحملون هذا الحديث ويروون ويلاقون في سبيل طلبه المتاعب التي لا تتصور على البال. ذكرنا يعني بعض أهل بلادنا هنا الغرب الإسلامي، الأندلس إسبانيا اليوم والمغرب وما شكل ذلك، بقي بن مخلد رمش على رجليه من إسبانيا حتى البغداد رجليه فقط إلا ما عبر من البحر وأدرك الإمام أحمد رحمه الله، لكن أدركه في المحنة. وكم صبر، شوف أنا أعطيك هذه الرواية تصور يعني القدر ديال يعني الجهد الذي كانوا يبذلونه في هذا الأمر في تنقية السنة التي وصلت إليك اليوم، وأنت تقول لا وما أدراني أنها صحيحة. أدراك فعلا لأنك لم تقرأ ولم تعرف كيف وصلت إليك، وصلت إليك ولولا هؤلاء بعد الله عز وجل ما وصلت إليك، ولم تعرف اليوم كيف تصلي ولا كيف تصوم ولا كيف تحج ولا كيف تزكي. كما قال بعض السلف لولا أهل المحابر، يعني أهل محبر الدوايا، لولا هؤلاء الذين كانوا يضعون فيها الدواء، يعني هي كناية عن أهل العلم وأهل طلب العلم وأهل الجد والاجتهاد وتحمل يعني المشقة في كتابة ذلك الحديث، لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر الذين ينتسبون الإسلام وليسوا منهم من المنافقين ومن الملحدين ومن يخطبون على المنابر. ولكن هؤلاء لا، فلان لا، فلان رأيته كذا يفعل كذا فيتجنب حديثه. علاش؟ لأنه ليس أهلا لأن يحمل عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقي بن مخلد هذا ذهب إلى إمام أحمد فوجده في محنة ممنوع من الكلام من طرف بعض الأمراء ذاك الوقت، فوصل إليه فتحصر كيف هذه المسافة كلها وبهذا الجهد كله. فلما عرف الإمام أحمد رحمه الله من أين جاء هذا الرجل قال من أين جئت؟ من إفريقية، يعني تونس اليوم، تونس كانت تسمى إفريقية هكذا بالتشديد وبالياء بالتأربط إفريقية. قال أبعد من ذلك، أجوز البحر إلى إفريقية، يعني كانت خطة البحر باش نوصل إفريقية لتونس وبعد ذلك أمشي. قال إن مكانك لبعيد، يعني وليس أحد أولى بالإعانة وأحب إلي أن أعينه منك، ولكن لعلك قد سمعت بما أنا فيه من الابتلاء وكذا. قال نعم بلغني وأنا قريب من بغداد. هتصور يعني مسافة، لما وصل قريب من بغداد بلغه خبره ابتلاء الإمام أحمد رحمه الله. الحاصل شوف الآن، شوف فقال سأحتال حيلة آتيك، أنا رجل مجهول العين عندكم، أنا هكذا ولكن لا أحد يعرفني. قال يعني أجعل على نفسي زي السؤال، غادي بس بحال غير لبسوا الطلابة اللي كيسعاب، وخذا في يدو عصا وكذا ولبس لباس السؤال. قال وأمر وأقول الأجر رحمكم الله، كما نقول اليوم صدقة في سبيل الله أو شيء من هذا، فإذا سمعت أنت هذا عرفت أني فلان، فتفتح لي الباب، فلو لم تحدثني إلا بحديث أو حديثين لكان يكفيني. فقبل الإمام أحمد رحمه الله منه ذلك، ولكن شوف الحرص وشوف كيف وضع نفسه في شيء وأذل نفسه، لماذا؟ لتحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله لما رأى منه هذا الجد وهذا وكيف سنعرف أنه هذا جد ورأى منه الإمام أحمد ذلك وعظم في ذلك بما سيأتي في آخر القصة، هي القصة طويلة، من أراد يقرأ ترجمة بقي بن مخلد في سير أعلام النبلاء رحمه الله. فالحاصل أنه قال له الإمام أحمد رحمه الله بشرط أن لا تظهر عند أصحاب الحلق، كان العلماء الذين يعني لم يبتلوا بمثل ما يعني ابتلي به الإمام أحمد رحمه الله لازالوا يدرسون في الحراق ويروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبون عن الرجال وأحوالهم ومشاكل ذلك. فقال له ذلك يعني أنا لا أظهر عند أهل الحراق وأكتفي بما تحدثني أنت. فبقي على ذلك حتى بعد مدة رفع الله عز وجل المحنة عن إمام أحمد رحمه الله، خلاص يعني صار إمام أحمد فين؟ في السماء علوا ورتبة وإمامة في الخير وكذا أكثر مما كان. ف يعني كان إمام أحمد رحمه الله إذا جاء بقي بن مخلد إلى حلقة إمام أحمد أوسع له وأجلسه بجنبه وقال هذا الذي يستحق اسم طالب العلم، لتلك الجهود تلك المشاق التي تحملها في سبيل تحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة واحدة من قصص وقصة ابن أبي حاتم مع أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم مع الإمام أبي حاتم وأبي زرعة وكم مشوا، وقصة ابن خزيمة وابن جرير ومحمد بن المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة ومن الرابع اللي كان في زمانهم أيضا الطبري وابن خزيمة والمروزي نسيت الرابع، كانوا نعم كان وصل بهم في فترة من الفترات ألا يجدوا ما يأكلون، بالمرة لا يجدون ما يأكلون، وصبروا وصبروا وصبروا وصبروا إلى أن اقترعوا دار القرعة اللي خرج فيه القرعة سيذهب ليسأل الناس، وصلوا إلى ضرورة ملجئة. فقام الذي خرجت عليه القرعة فقال سأصلي ركعتين، وصلى لله عز وجل ركعتين وسأل الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه وكذا، حتى أن له الأمير في ذلك الوقت نام ورأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدرك فلانا وفلانا أو فلانا وأصحابه أدركهم فإنهم على الجوع، أو كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحلم. فلما أصبح أمر خادمه وأخذ ذلك المال إلى هؤلاء وأكرمهم ويعني أعانهم على طلب الحديث وعلى حفظه. والقصص في ذلك كثيرة ورويت كذلك تلقي القصص حتى لا يقال إنها خرافات أو ما شكل ذلك، رويت بالأسانيد إلى أصحابها. فعلى المؤمن أن يتيقن من هذا الدين محفوظ من الله عز وجل، وأن يبذل شيئا من الوسع أن يقرأ ويسمع لأهل العلم الموثوقين حتى يطمئن صدره بالإسلام. والحمد لله مطمئن صدره بالإسلام، لكن إذا وردت مثل هذه الشبهات وهذا المكائد، بعض الأحيان ما يأتيك مثلا عدو الله من المحاربين لدين الله عز وجل بصفة المحارب، يأتيك بصفة آخر ويدس عليك ممن يلبس زي العلم وزي العبادة لتغتر به فيصطادك بسببه. ولا يعرف أن مثلا أعداء الله عز وجل في العالم كله يرضون على بعض الطوائف ويدعمون بعض تلك الطوائف، وأن تلك الطوائف كان لها التاريخ الأسود في إعانة الاستعمار وما شكل ذلك، حتى أن بعض السلاطين كسلطان محمد عبد الله العلوي رحمه الله وابنه المولى سليمان وكذا قد هدموا بعض الزوايا كالزاوية الدلائية الصوفية. لماذا؟ لأنها كانت معينة على ذلك وساعية في يعني منابذة الأمر أهله وهكذا إلا ما شاء الله. فالحاصل كما قلنا إنما خرج الكلام هنا من قضية إثبات عذاب القبر. هذه الآية نص صريح، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان رضي الله عنه القبر أول منازل الآخرة، وكان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر أو رأى القبر بكى حتى بل لحيته، وقال فقيل له يعني تذكر عندك الجنة والنار ولا تبكي، وإذا ذكر القبر تبكي. فقال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يعني ما فيه يسير فبعده أيسر منه، والعكس بالعكس، نسأل الله السلامة والعافية وغير ذلك. شوف الأئمة يعني ومن قديم يعني حتى بعضهم كان ينكر ذلك، يعني هذا منهج العقلاني، هذا منهج المعتزلة، وهي طائفة ليست حديثة الظهور، من قديم يعني إعمال العقل في ضرب الشريعة ماشي في فهم الشريعة. العقل دائما تابع للعلم، العقلية أعطانا الله عز وجل ونستعمله ونفكر به وكذا، ولكن تابع للشريعة. هناك أشياء فرضها الله عز وجل وشرعها لنا لا يستطيع العقل البشري أن يصل إليها وإلى فهمها وفهم معناها وما شكل ذلك. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول مثلا في مسألة المسعى الخفين، لو كان الدين بالرأي، بمعنى أن الدين ليس بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. علاش؟ لأن أسفل الخف هو الذي يتوسخ وأعلاه يكون طاهرا، فلماذا مسحنا ظاهره وتركنا باطنه وأسفله؟ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح توضأ ومسح ظاهر خفيه أو كما ورد عنه رضي الله عنه، وغير ذلك من أشياء كثيرة. وإنما كثير منها يعلله العلماء بأنه تعبد. ما معنى تعبد؟ ليعلم الله عز وجل، يعلم الله تبارك وتعالى من يخافه بالغيب، ليعلم الله عز وجل من العباد من هو ذليل لربه سبحانه وتعالى، وإذا ورده الأمر قال سمعنا وأطعنا. إذا تيقن أن هذا، طبعا القرآن ما غاديش يخفى عليه إلا في الدلالة أو في الفهم أن هذا الحكم صحيح الاستنباط من كلام الله، وفي السنة إذا صح عنده وثبت عنده يقول سمعنا وأطعنا. ولذلك الله عز وجل وصف المؤمن بذلك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لما يشاء إلى آخر الله، استعظمها الصحابة رضي الله عنه أو آخر البقرة، استعظموها جدا. قالوا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتودون أن تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. لما قالوا سمعنا وأطعنا جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخره. قال الله قد فعل، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعل، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعل، واغفر لنا وارحم إلى آخر كل ذلك، يقول الله عز وجل قد فعل. قالوا سمعنا وأطعنا. وهكذا كان الصحابة إذا قرأت تراجمهم، قرأت أحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوالهم في الجهاد، وأحوالهم في تحمل الشريعة، وأحوالهم في تحمل المشاق من أجل الدين، من أجل الإسلام، من أجل كذلك. ولذلك نصرهم الله عز وجل، وفي بعض الغزوات كانوا قليلي العدة. بعض الناس يريد اليوم أن يقتدي بهم في قلة العدة وله، وهو غير مقتدي بهم في العدة الإيمانية. فإن قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل راه فيه الأمران، العدة الإيمانية معنوية والعدة الحسية. وعندك سلاح وعندك كذا وعندك كذا، لما يكون الإيمان تفر حتى إن اجتمع الفريقان والتقى الصفان، لا لابد الإعداد من الجانبين. وقوله رحمه الله، قوله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. الأصل في من مات أن يقبر، لكن قد يوجد من العباد من يموت بدون إقبار، كان تأكله الطير مات في موضع ولم يجد من يقبره، أو مات في الجهاد، أو مات في شيء من ذلك، فجاءت الطيور الكاسرة فأكلته. الله عز وجل يبعث يوم القيامة على هيئته، يعني يقول لأطرافه كلها كوني فلانا فتكون. هذا عليه دلائل كثيرة، من ذلك أن إبراهيم عليه السلام كما هو معروف في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، جمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ أمر الله عز وجل أن يقطع تلك الطيور، أربع طيور، قطعها ويخلط لحمها بعضها ببعض، بمعنى أن رأس هذا مع فخذ هذا مع جناح هذا اختلطت كلها، ووضع من ذلك الخليط شيئا على هذا الرأس جبل وشيئا على هذا الرأس الجبل، ثم بعد ذلك دعاهن، فبقدرة الله تبارك وتعالى استوت تلك الطيور وعادت إلى هيئتها وجاءت إليه بعد أن دعاها مستوية. وأكثر من هذا الحديث الصحيح الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أوصى أولاده بوصية جائرة، فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خيرك. فيعني كان أجرم في حياته بعض الجرم، فمن شدة خوفه من الله عز وجل حسب أنه سيضل عن ربه تبارك وتعالى إذا فعل هذا الفعل الذي سيوصي به ورثته وأبناءه، فقال لهم: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم هذا الرماد الذي سينجو من إحراقي ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قال: فلئن قدر الله علي، هنا قد وقع في الكفر فشك في قدرة الله تبارك وتعالى، لكن قد شك في ذلك من شدة الخوف من الله عز وجل، بمعنى أنه لم يتعمد فعل ذلك وأنه فعلا كان شاكا في قدرة الله تبارك وتعالى بدلالة آخر الحديث. فالله تبارك وتعالى الذي على كل شيء قدير والذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض قال لذراته كوني فلان، يعني قال للبحر أخرج ما فيك وقال للبر أخرج ما فيك، فقال لذراته، شوف أحرق ورماده ذرة في البر والبحر، فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي ربي مخافتك. فعفى الله تبارك وتعالى عنه بسبب ذلك، وإن كان قد شك في قدرة الله تبارك وتعالى. إذن ولو لم يقبر الميت لا شك أن الله سبحانه وتعالى يجمع ذراته. إذن وعبر المصنف عن هذا بقوله: وأن الله يبعث من يموت، و وهو أشمل من يعني مما من ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى، إن الله تبارك وتعالى قال: وأن الله يبعث من في القبور. هذا على الغالب، لأن أغلب من يموت يوضع في قبره كما هو معروف، لكن هذا خرج مخرج الغالب كما يعبر أهل العلم. لذلك عبر المصنف بقوله رحمه الله: وأن الله يبعث من يموت، فشمل بذلك من قبر ومن لم يقبر كما سلف. نعم كما بدأهم أي الله عز وجل يعودون، يعني أن الله تبارك وتعالى كما بدأ هذا الخلق يعيده، كما بدأ هذا الخلق يعيده. ويوم القيامة يبعث الله عز وجل هذه الأجساد ويعيد خلقها، يعيد خلقها، لا أن الأرواح التي توفاها الله عز وجل تحل في أجساد غير الأجساد التي ماتت، غير الأجساد التي ماتت، بل تعود الأرواح إلى أجسادها. وعلى ذلك أدلة كثيرة، وهذا الأمر بالذات هو الذي كان ينكره الكفار من قريش ومن غيرهم، فإنهم كانوا ينكرون هذه الأجساد إذا صارت رميما وصارت ترابا ومحقت عن آخرها إلا شيئا واحدا لا يموت فيها كما سيأتي، استغربوا بل استبعدوا وأنكروا أن تعاد تلك الأجساد إلى الحياة مرة أخرى وتنشأ من جديد. ولذلك قالوا بل عجب، كما قال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ما هو هذا الشيء العجيب؟ أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني استبعدوا أن يعيدهم الله عز وجل إلى أو يعيد إنشاء أجسادهم بعد أن صاروا ترابا وصاروا رميما. لكن قال الله تبارك وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي شيء ينقص من هذا الجسم ولو دق كما سبق في هذا الحديث، ولو دق ذلك الشيء المنقص من جسده فالله تبارك وتعالى يعلمه ويحصيه ثم يعيد إنشاءه مرة أخرى سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى كثيرا ما يضرب المثل لهذا البعث بإحياء الأرض بعد موتها وما شكل ذلك، فبين سبحانه وتعالى أنه كان عالم بكل ذرة في هذا الإنسان وأنه سبحانه وتعالى يعيد ذلك المخلوق يوم القيامة. والذي لا يموت من الإنسان ما هو؟ عجب الذنب. ما هو عجب الذنب؟ هل هو عظم؟ لا، هو ليس عظما، هو نقطة في عظم، شبه العدسة، حبة العدس بحال حبة العدس تكون في هذا العصعص الذي يكون في آخر العمود الفقري، من تلك الحبة يعيد الله عز وجل إن شاء الخلق لا سيما البشر منهم. ولذلك هذا مما استثني من الفناء، الأصل أن كل ما على الأرض يفنى، كل من عليها فان، ويعني يزول ويفنى إلا أشياء استثنيت وهي ثمانية أشياء كان قد جمعها السيوطي رحمه الله تعالى. قال ثمانية من الأشياء، ثمانية حكم البقاء يعمها والباقون في حيز العدم، فذكر اللوح والعرش والعجب والجنة والنار واللوح والقلم، كذا اللوح والقلم ذكرها رحمه الله تعالى، وذكرها كذلك لعله العلامة عبد العزيز الرشيد رحمه الله في شرحه على الواسطية التنبيهات السنية، ومن باب ما دام ذكر هذا الكتاب فهو من أنفس شروح الواسطية، لمن يعني أراد قراءة الواسطية لا يفرط فيه، قد يقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو عظيم جدا ونافع لكنه سهل، العلامة ابن عثيمين رحمه الله أعطاه الله عز وجل هذه الميزة في تسهيل العلوم. وهذا الكتاب الذي ذكرنا الآن أثنى عليه علماؤنا كثيرا غير واحد، وميزته الكبرى أنه شرح الواسطية بما انتقاه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وصلوه في ذلك. لكن على متن آخر وهو على متن الطحاوية شرح ابن أبي العز، فابن أبي العز رحمه الله شرحه صار مسار الركبان كما يقال. بماذا امتاز؟ امتاز بإدراج كلام ابن تيمية وابن القيم، ولو أنه لا يسمي ابن تيمية وابن القيم لأن الوقت الذي كان فيه كان زمان يعني فتنة على الإمامين رحمهم الله، معروف ما كان عليه أو ما كان يلقي شيخ الإسلام تيمية من البلاء في زمنه من بعض الناس وكذا، فكان بعضهم يعني على هذا المنهج لكن لا يستطيع أن يجرؤ يعني ويصرح بالنقل. ومثلهم في ذلك من كان متأخر عنهم شيئا ما، ها؟ من؟ لا لا، عبد الهادي سواء المتقدم المتأخر لم يكن عليه شيء في ذلك، المتقدم تلميذ شيخ الإسلام لم يكن يبالي بشيء من ذلك، هو إمام حافظ رحمه الله، علامة في فنون كثيرة. وابن عبد الهادي الصغير اللي هو يوسف بن المبرد يعني ليس له ذلك، بل كان عنده شيء أشياء هكذا في الاعتقاد. الذي أردت ذكره هو المقريزي رحمه الله، يعني في جانب التوحيد طيب، يعني في تواريخه قد يكون شيء من الخلل، لكن في كتابه تجريد التوحيد المفيد جميل وعلى الجادة وعلى السنة. وكذلك هو يذكر يعني كلام شيخ الإسلام وابن القيم وكذا، وإن كان لا يسمي، لكن الكلام يعني من عرف أسلوب ابن تيمية واللوازم الأسلوبية عند ابن تيمية وابن القيم وطريقة كذا سيعرف كلامهما أينما دار، أينما دار. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.